أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما حكم العادة السرية عند كثرة الفتن، خاصة وأنا شاب ولا أستطيع الزواج؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يعرض نفسه للفتن، ولا يعرض نفسه للفتن، فيكف نفسه عن المحافل التي يوجد فيها ما يثير الشهوة، ولا يشاهد القنوات التي تخرج فيها النساء فتثير فيه هذه الغريزة. أما إذا حصل له شيء من غير قصد وثارت شهوته ولجأ إلى هذه العادة، فلا شك أن هذه العادة القول المقرر عند أهل العلم أنها محرمة، أنها محرمة، والفقهاء يقولون: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر، لا يعزر إلا على محرم. ومن أدلة تحريمها ما جاء في سورة المؤمنون وسورة المعارج: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فحصر الإباحة على الزوجات وما ملكت اليمين، وما عدا ذلك فإنه عدوان، ومن ذلك استعمال اليد أو غيرها من ما يستخرج به هذا المني، فإنه يأثم بذلك. ولكن إذا اضطر إلى ذلك وكان البديل لذلك أن يرتكب فاحشة وما أشبه ذلك، فلا شك أن الشرع جاء بتقرير ارتكاب أخف الضررين، ومع ذلك إذا حصل منه ما يغلبه على نفسه وقويت شهوته حيث لا يستطيع أن يترك هذا الأمر، فعليه حينئذ أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا، وأن يعزم أن لا يعود. ومع ذلك مثل هذا عليه بالصيام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لوجه إليه، ما وجه إلى الصيام، لكن مع ذلك على الإنسان أن يبدأ بسد جميع المنافذ التي تثير فيه هذه الغريزة وهذه الشهوة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدي توفي رحمه الله وترك ميراثا بيتين شعبيين ومبلغا من المال كان يجمعه لبناء منزل لأبنائه الصغار والكبار، وأوصى بخمس ماله صدقة، وكانت صيغتها أن تستلم الإيجارات ويخرج منها الخمس، ويعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة ماسة، فما الحكم في مثل هذه الوصية وفي المبلغ المالي؟ هل نبني به البيت أم لا؟ ما تركه هذا الميت لا شك أنه تركه بعد أن تخرج منه الحقوق الواجبة في التركة قبل قسمتها، مثل مؤونة التجهيز والديون التي برهن والديون المطلقة والوصية. ثم بقي بعد ذلك فإنه يقسم على الورثة على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن هذا أوصى بخمس ماله، فيقدر قيمة البيتين مع ما تركه المبلغ المالي إذا كان يجمعه لبناء منزل، فيأخذ منه الخمس. ويقول: ويعطى من الخمس أبناؤه من كان في حاجة. أما بالنسبة للأبناء فإنهم لا يعطون بهذا الوصف باعتبارهم أبناء، لأنه لا وصية لوارث. أما بوصف الحاجة فلا مانع من ذلك، يعطى المحتاج من الورثة بالوصف لا بالشخص، لأنه لا وصية لوارث، وعلى هذا فلا شيء في مثل هذه الوصية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن على الميت وأن يهدى له بعد الدفن؟ قراءة القرآن على الميت معنى أنه يقرأ على الجنازة أو على القبر لا يجوز، بدعة، هذه بدعة لا تجوز. أما أن يقرأ القرآن في مكان آخر، في مسجده، في بيته، في طريقه، ثم إذا فرغ من قراءته قال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان، فهذا عند كثير من أهل العلم لا مانع منه، ومنهم من يمنع ذلك، وأن ثواب القرب لا يصل إلا ما ورد به النص كالدعاء والصدقة والحج ومن مات عليه صوم صام عنه وليه. المقصود أنه ما وردت به النصوص ويقتصر على ذلك ولا يزاد عليه. ماذا عن القراءة على المحتضر يا شيخ؟ جاء بالنسبة للمحتضر أنه تقرأ عليه سورة ياسين وأنها تسهل خروج الروح، لكن الخبر فيه ضعف. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما يفعل من شك بنجاسة في مكان؟ لا شك أنه بالنسبة للصلاة تشترط الطهارة من الحدث والخبث، وتكون الطهارة للبدن والثوب والبقعة التي يصلى عليها، والأصل في الأشياء الطهارة، وهذا الأصل لا ينتقل إليه إلا بمثله بيقين. أما مجرد الشك فإنه لا يؤثر في هذا الأصل، فإذا كان مجرد شك ولا يصل إلى اليقين فإنه لا يؤثر فتصح الصلاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إن زوجها طلقها بدون سبب وبينهما مودة، وذلك منذ سنتين ونصف، تقول إنها تلح بالدعاء بأن يرده الله، فهل هذا من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ أرجو منكم الدعاء لي أم محمد. كون الزوج طلق بدون سبب لا شك أنه ملوم على ذلك، وقد يكون لديه سبب لا يستطيع أن يفصح به لهذه المرأة، وإذا كان بينهم مودة وهذا لا شك أنه موجود بين الأزواج، فالله جعل بينهم المودة والرحمة، وهي تلح بالدعاء لأنها تحبه بأن يرده الله، هذا مطلوب وهذا ليس باعتراض على القضاء والقدر، فالدعاء سبب ولا معارضة فيه للقدر، فالمقدر كائن لا محالة، وبذل السبب مطلوب والدعاء عبادة، فإذا كانت تريد الرجوع إليه ولا يرغب في ذلك ودعت الله جل وعلا أن يعطفه إليها وأن يحببها إليه ويرجع إليها، لا شك أن هذا من الأسباب المشروعة ولا تعارض مع ذلك مع القدر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول زوجته عندها ذهب وهي لا تلبس منه إلا شيئا قليلا جدا لأنه مسافر، وأنا عندما كنت أشتريه في نيتي الاستعمال وأيضا الادخار، فكيف أزكي عنه جزاكم الله خيرا؟ السائل أيمن. الحلي الذي تتحلى به المرأة لا شك أنه إذا كان مستعملا بقدر الحاجة وليس فيه إسراف ولا خروج عن المألوف، فإن هذا جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وإن زكت من باب الاحتياط فلا شك أن مثل هذا تؤجر عليها، أو زكت وجوبا عليها بتقليدي من تبرأ الذمة بتقليده ممن أوجب الزكاة فيه، فهذه المسألة ديانة وليس باتباع للهوى، فإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده ممن يقول بوجوبه لزمتهم هذه الزكاة. وأما بالنسبة للمرجع عندي أن الحلي المستعمل كغيره مما يقتنى للحاجة فإنه لا زكاة فيه، والقدر الزائد على ذلك لأنه يقول في نية الاستعمال وأيضا الادخار، القدر الزائد على ذلك فإنه كنز تجب زكاته كل ما حال عليه الحول فيخرج منه ربع العشر، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. إذن يفرق بين ما أعده للادخار وما يستعمل، ولو المستعمل هو محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. وأما ما يدخر فهو كنز لا بد من زكاته عند جميع أهل العلم، ولو كان هذا الاستعمال استعمالا ليس دائما يعني متقطع. على كل حال استعمال مثل ما يستعمله عامة الناس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجب الوضوء عند أكل لحم الجمل؟ نعم، على القول الراجح من قولي أهل العلم أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور الإبل. نعم، وهي الإبل ورد فيه حديثان صحيحان، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، ثم قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. في حديثان صحيحان عنه عليه الصلاة والسلام، فالراجح من قول أهل العلم أنه ينقض الوضوء. نعم. رندة من المدينة تقول: ما المقدار الذي يمكن أن يحرص عليه الإنسان، هكذا سؤالها، يمكن أن يحرص عليه الإنسان من الاستغفار؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وقد يعد له من الاستغفار في المجلس الواحد 70 مرة، وجاء الحث على الاستغفار في الكتاب والسنة، وأنه سبب لجلب الخيرات ودفع الشرور والآفات، وهو أمان من الله جل وعلا للمستغفر، ما كان الله ليعذبهم فيه وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم مستغفرون. فالاستغفار كل ما أكثرت منه والمراد به طلب المغفرة من الله جل وعلا حصلت لك الآثار المترتبة عليه، وهي آثار كثيرة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، فاحرص على أن تكثر من الاستغفار. وجاء في الخبر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. الأولى يا شيخ الأكثر من الاستغفار أم الأكثر من الذكر؟ لا شك أن التنوع مطلوب، تنوع في العبادات مطلوب، وأفضل الأذكار قراءة القرآن، وقد جاء الحث عليه وترتيب الأجور العظيمة عليه، وبكل حرف 10 حسنات، وهو المتعبد بتلاوته فيكثر من قراءة القرآن على الوجه المأمور به، ثم بعد ذلك يكثر من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبكل جملة من هذه الجمل من غراس الجنة شجرة. وجاء في الحديث عن إبراهيم عليه السلام أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فلا يترك مثل هذا إلا محروم. وجاء أيضا: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وجاء كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ومن قال في يوم سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء أيضا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وجاء التهليل 100 ورتب عليه آثار وأجور عظيمة جدا. وجاء أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. أشياء يسيرة جدا لا تكلف شيئا ولا تحتاج إلى انتقال من حال إلى حال، بل يذكر الله على كل حال وتترتب عليه هذه الأجور العظيمة. لا شك أن من يغفل عن هذا بين الحرمان، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يدلنا، إنه جواد كريم. في بما يناسب هذه الكلمات العطرات حول الذكر، هذا سائل رمز لاسمه بصاد فخا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التسبيح بآلة تعد كل تسبيحة بقصد أنها تساعد على العد بصورة صحيحة ليس فيها خطأ، وأيضا ما حكم استخدام المسبحة في هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى أرشدها إلى أن تسبح بالأصابع، لأنهن مستنطقات، الأصابع مستنطقات، وتشهد له يوم القيامة، تشهد للمسبح فيها. ولكن أهل العلم يقولون أن استعمال مثل هذا الذي استعملته أم المؤمنين خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى التسبيح بالأصابع ولم ينهاها عن هذا التسبيح الذي استعملته بالحصى. وقل مثل هذا في المسبحة، وبعض أهل العلم يشدد في شأن المسبحة وما في حكمها، ويقول إنه بدعة، وألف في ذلك المصنفات. ومن رأى منشأ بداية المسبحة وأنها من طوائف مبتدعة ليست من طريق أهل السنة وسلف الأمة، رأى أن الأمر أعظم من كونها خلاف الأولى باعتبار منشأها. ومن نظر إلى ما جاء في التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، فيكون حكمها خلاف الأولى، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شربت حليب الإبل فهل أتوضأ؟ الواجب الوضوء من لحم الإبل، من لحم الإبل، ولا يتوضأ من مرقه ولا من حليبه، وإنما ما ورد في الباب هو الوضوء من لحمه. نعم، أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل يجوز عضل النساء أم لا؟ العضل حرام، وجاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا، ولا شك أنه ظلم لهن. فعلى من ولاه الله أمر امرأة أن يرفق بها وأن يطلب الأصلح لها وأن يساعدها على نفسها وعلى صلاحها وما يصلح شأنها، فالعضل حرام لا يجوز بحال. وإذا ثبت العضل من ولي فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره بواسطة القضاء. نعم، هذا سائل يقول: لدي أرض أتتني منحة من الدولة، فبعت هذه الأرض لكي أشتري منزلا لي ولأسرتي، فوضعت مبلغ هذه الأرض في البنك وقد مضى عليه 3 سنوات لأنني لم أستطع شراء المنزل لارتفاع أسعار العقار، فهل على المبلغ الذي أودعته في البنك زكاة، حيث إنني دفعت زكاة سنة واحدة فقط وما زلت مدخرا هذا المبلغ لشراء المنزل، ولكم جزيل الشكر؟ ما دام هذا المبلغ ثابت في البنك ولم يتصرف فيه فإنه كنز تجب فيه الزكاة كل ما حال عليه الحول، وما دام مضى عليه 3 سنوات فعليه أن يزكي، يخرج زكاة 3 سنوات ربع العشر منه لكل سنة 2.5%. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما حكم خروج الزوجة من بيت أهلها بدون إذني مع أنني منعتها من الخروج حتى تستأذن مني، وعلمت أنها خرجت لإحدى صالات الأفراح بدون إذني، فغضبت عليها وحلفت عليها بالطلاق إذا خرجت بدون إذني مع العلم بأنني مغترب وبعيد عنها، أفتوني مأجورين. على هذه المرأة أن تتقي الله جل وعلا في طاعة زوجها، فطاعته واجبة في مثل هذا، تأثم بمخالفته، ولا يجوز لها الخروج بدون إذنه، لسيما وقد منعها من الخروج حتى تستأذن منه، فهي آثمة بخروجها إلى ما ذكر من صالات الأفراح بدون إذنه. وذكر أنه غضب عليها وحلف عليها بالطلاق، فإذا كان يريد فراقها بهذا الحلف فلا شك أنها تطلق إذا خرجت بدون إذنه، وإذا كان يريد منعها من الخروج فمن أهل العلم وهم الجمهور يرون نفوذ مثل هذا الطلاق لأنه علق على شرط وقد حصل، ومنهم من يقول أنه حكمه حكم اليمين، إذا قصد به الحث أو المنع فإنه يكفر كفارة يمين ولا يقصد به الطلاق حينئذ. نعم، أحسن الله إليكم. سائل هنا يقول: هل تسمية المولود محمدا تيمنا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم له أفضلية أم أن ذلك لا أصل له؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، وكل ما يتعلق به فهو فاضل ومقدم على غيره، لكن العبرة بما جاء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتسمية، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وأما حديث أفضل الأسماء ما حمد وعبد فإنه لا أصل له، لا أصل له، ومع ذلك فمحمد من لا شك أنه من خير الأسماء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين أن الأرض تنقص من أطرافها وأن الكون لم يزل في اتساع مستمر؟ هذا باخث بن ذاكر الجدعاني من جدة. ليس المراد من نقص الأرض أن نأتي الأرض وننقصها من أطرافها، ليس المراد به أنها تصغر ويؤخذ من أطرافها حتى تكون صغيرة أصغر من ذي قبل، وإنما المنصوص عليه في التفاسير أن نقص الأرض من أطرافها بموت العلماء، ولا شك أن هذا نقص ظاهر، وأن هذا نقص ظاهر، وإن لم يكن محسوسا بالنسبة للأرض لا شك أن وجود العلماء خير وبركة لأهل الأرض، ونقصهم لا شك أنه نقص وثلمة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.